الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تشبه الرجال بالنساء والعكس يقع في كل شيء؟ بمعنى لو أن الرجل قام يقلد النساء في بعض الحركات كمزح وليس جديا، هل هذا يعتبر تشبها بهن؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن ما كان من خصائص النساء فلا يجوز للرجال التشبه بهن في هذا الأمر، بغض النظر عن هذا الأمر أكان من شأن حركات النساء أو كان من شأن أصوات النساء أو كان من شأن تسريحات النساء أو ملابس النساء أو مشية النساء. المهم أن يكون من جملة خصائص النساء التي تعرف المرأة به، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في هذا الأمر، فإن تشبه فيكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ومعرض نفسه للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه أحد الجنسين بالآخر. فما كان من خصائص الرجال سواء في أقوالهم أو ثيابهم أو أفعالهم وحركاتهم فلا يجوز للنساء أن يتشبهن بهم فيه، وما كان من خصائص النساء سواء كان في أقوالهن أو أفعالهن أو لباسهن أو خاصة أمورهن فلا يجوز للرجال أن يتشبهوا بهن فيه. وأما الأمور المشتركة بين الرجال والنساء فإنه لا حرج على الإنسان في شيء من ذلك، فهناك أمور خاصة بالنساء فلا يجوز للرجال أن يتشبهوا بهن فيها، وهناك أمور خاصة بالرجال فلا يجوز للنساء أن يتشبهن بالرجال فيها، وهناك أمور مشتركة الأمر فيها واسع ولا حرج فيها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، ويدخل في ذلك مسألة الأصوات، فإن الرجال إذا تشبهوا بأصوات النساء فيدخلون في هذا الذم، وكذلك يدخل في ذلك التشبه بحركات النساء، فإذا قام رجل مخنث يتشبه بحركات النساء فإنه داخل في هذا الذم، ويدخل في ذلك تسريحات النساء وعملهن في رؤوسهن، ويدخل في ذلك التحلي بالحلي، ويدخل في ذلك مشاركتهن في خصائص لباسهن، فكل ذلك من الأمور المحرمة التي لا تجوز، والواجب على الرجل أن يفتخر بفحولته ورجولته، فلا ينبغي أن ينزل من هذه الرتبة التي أنزله الله عز وجل فيها إلى رتبة النساء، فإن الرجولة فوق رتبة النساء، والله أعلم.